أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. اللهم صل وسلم. في حال عدم المشاعر كما جرت العادة أن المرأة ترضع ولدها فهل ما يجب عليها دون أجر؟ مثل الخفاء ويكون الآية عند المشاعر. ما عمر حد قال هذا أجرة الرضا هذا اللي ما عليه خطر؟ لا ما عليه خطر.